الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يا جود الذي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ولا تحزن عليهم ولا يا تمام

الذين احسنتم احسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد لهم أجرا كبيرا وكل شيء فصلناه وكل شيء فصلناه تفصيلا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Yeah. مجنون وما ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فقطع عليها وَلَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ بَعْدُ وَكَفَى بِعَبْدِكَ بِجُنُودِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فينا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا ومن راد لا خيرا ومن راد لا Oh. كلنا نمر

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.